لأرض الكرم والجود، أرض حماها ربنا المعبود، وبصوت العتابة والسحجة القوية، ومن لحن التراث والنغمة الشعبية، أنشد بصوت الرنان مبدعنا حمزة الريان. أوفا أوفا أوفا أوفا أوفا، بلادي بلادي في الفكر ليلي مع نهار، وجسمي من ظروف الدهر منهار. بلادي بلادي في الفكر ليلي مع نهار، وجسمي من ظروف الدهر منهار. والله لو أعطوني الذهب بحور وانهار، ما بعط من الوطن حفنة تراب. أوف أوف يابا يابا يابا يابا يابا. شما طلوا عبواب الدار هلوا، ربع الوطن وهلوا، يا متهلا يا متهلا يا متهلا. صبوا القهوة بدلة، زيدوا الدلة تهيلة، خلوا النيران شعلة، حيوا قولوا مرحب هلا مرحب هلا. صبوا القهوة بدلة، زيدوا الدلة تهيلة، خلوا النيران شعلة، حيوا قولوا مرحب هلا مرحب هلا. حيي أهل المكارم، بالخير بنسعد دايم، يبقى وطننا سالم، تبقى فينا العز مع هيبي ومرجلة. صبوا القهوة بدلة، زيدوا الدلة تهيلة، خلوا النيران شعلة، حيوا قولوا مرحب هلا مرحب هلا. صبوا القهوة بدلة، زيدوا الدلة تهيلة، خلوا النيران شعلة، حيوا قولوا مرحب هلا مرحب هلا. بلادي أرض الكرامة، فخر العزة والجود، يعلى شماغي علهامة بحبك أرض الجدود. هلا وهلا قولوا هلا، هلا وهلا قولوا هلا يا ربعي قولوا هلا. بلادي أرض الكرامة، فخر العزة والجود، يعلى شماغي علهامة بحبك أرض الجدود. بلادي أرض الكرامة، فخر العزة والجود، يعلى شماغي علهامة بحبك أرض الجدود. هلا وهلا هلا وعزف أحلى الحاني، نحميك من الشدايد فزعت هالي وخلاني. لدب فيك القصايد وعزف أحلى الحاني، نحميك من الشدايد فزعت هالي وخلاني. هلا وهلا قولوا هلا، هلا وهلا قولوا هلا، قولوا هلا يا ربعي قولوا هلا. بالمجد نعمر أرضك أنا وعيالي، بحروف العز نسطر اسمك بيضل وعالي. هلا وهلا هلا قولوا هلا، هلا. اليوم نتغنى يا احلى دار، اللي ترابها حنا مزين بالغار، والطابون والقعده وسط الزيتون والخروب والتين وشجر الصبار. ربع عنا تعلقان تقضيها تحت القمر والليل انطار، والنيران مشبوبة والقهوة بلان، والعربان تضرب عصوت الموال. تراب الوطن يا ناس خالي علينا، هو الذهب والماس يعمر بيدينا. تراب الوطن يا ناس خالي علينا، هو الذهب والماس يعمر بيدينا. قربوا عربينا منا بعروينا، قربوا عربينا منا بعروينا. يا رب احفظ وطننا كونوا امينا، يا رب احفظ وطننا كونوا مهما نوصف مهما نقول بحبه هالغالي، الدم نضحي عطول كيظلوا عالي. اسمه غنينا خيره منسينا، اسمه غنينا خيره منسينا. يا رب احفظ وطننا قولوا امينا، يا رب احفظ وطننا. بعروينا قربوا عربينا.